بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أظلم الظالمين كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شمولية هذا المظهر أو هذه الجريمة الكبرى التي سماها الله تعالى أو اعتبرها الله تعالى من أظلم الظلم، شمولها للجهات المختلفة تشمل علماء، مثقفين، مفكرين، وعاظ، حتى عوام الناس، وكذلك شمول هذه الجريمة للأديان المختلفة ابتداء من الإسلام. كثير من المسلمين طوائف وأحزاب وجماعات وأفراد، وكذلك شمولها للديانات المختلفة اليهودية، النصرانية، البوذية، الزرادشتية، كل الأديان، يعني كل من يتكلم باسم الله أو يتكلم باسم الأخلاق أو يتكلم باسم الشريعة هو في الحقيقة ويخالف ذلك، يخالف الحقيقة الواقعية، هو يفتري الكذب على الله، لأن الصدق هو مطابقة الواقع، وكل ما خالف الواقع كذب، وهذا الكذب خطورته أنه لا يتوجه لشيء، لشخص يكذب في مسألة محدودة، وإنما يكذب على الله تعالى فيضل ويضل. ثم ذكر السيد عبد الملك من مصادق الافتراء على الله الكذب الوقوف في وجه دعاة الحق، يعني بعض الناس يعني كذبه أو افتراءه الكذب هو ليس في مساندة الباطل، وإنما في الوقوف في وجه دعاة الحق. يقول: وتأتي أيضا كذلك، يعني من مظاهر هذا الافتراء، التخذير عن الحق، الصد عن الحق، وهذه أيضا من الإساءة الكبيرة إلى الله. الله تعالى أمرنا بأن نكون مع الصادقين، أمرنا بأن نكون مع أهل الحق، أمرنا بأن نوالي المؤمنين وأن نكون في صفهم، فعندما نتركهم ونخذل عنهم ونصور الأمر وكأنه خيار، البعض يعني أبسط الأمور يقول هذا خيار، يمكنك أن تذهب ويمكنك أن لا تذهب، وهناك خيارات طبعا أخطر من ذلك، وهي تصوير ذلك مثل ما فعلوا مع الإمام الحسين. الإمام الحسين ذهب ونصحهم وذكر الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصاروا ينصحونه وكأنهم، مع أنه كما قال يعني هم هؤلاء أهل بيت النبوة، هذا صبط رسول الله، هذا سيد شباب أهل الجنة، وهو ينطلق من القرآن الكريم وينطلق من حقائق فطرية، لكنهم جاء ابن عمر وغيره لينصحه. ثم عندما الآن يتحدثون، بمجرد أن تأتي هذه الحادثة عاشوراء يقولون لقد نصح ابن عمر الإمام الحسين، نصحه، ولكنه لو انتصح بنصيحته لما حصل ما حصل، ويتصورون أن ابن عمر أفقه وأعلم وأحكم من الإمام الحسين، وهو لا يعلم أن ذلك الموقف كان موقف تخذيل عن الحق، كان الواجب على ابن عمر وعلى الأمة جميعا أن تسير خلف الإمام الحسين، لأنه داعية حق. ليس بالضرورة أن يكون داعية الحق أمة من الناس، قد يكون فردا وحده، ولذلك يعني وخاصة هذا الفرد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين حتى تحدث عن كربلاء يعني يشيد بها، لم يتكلم، لو أن الأمر خلاف الأمر خلاف لا رسول الله نفسه قال له لا تخرج، لا تذهب إلى كربلاء، ولكن رسول الله أشاد به واعتبره يعني شهيدا، واعتبر الانحراف الكبير يعني الذي تقع فيه الأمة حين تساهم في قتله. وطبعا هنا هذا نموذج يعني لكل من يقف مطالبا للحق وقائم وداعيا إلى القسط، حتى لو كان فئة محدودة أو كان فردا من الناس، يجب الوقوف معه ويجب مساندته، والتخذيل عنه هو تأييد للباطل. وطبعا الناس يعني للأسف يعني ينظرون، يقول فلان يظهر في وسائل الإعلام، فلان يعني ذلك العالم وتستقبله كذا ويستقبله ومشهور، بينما فلان بسيط وكذا، لا ينظرون إلى الأمر من زاوية أن ذلك يحمل الحق وذلك يحمل الباطل. قد رأينا سيد حسين بدر الدين الحوثي شهيد القرآن حليف القرآن، يعني كيف يعني الطواغيت كلهم اجتمعوا عليه لعلمهم بما يحمله من ثقافة قرآنية وقيم إيمانية، في في نفس الوقت الذي في الوقت نفس الوقت الذي أرسلوا إليه من يضع يفعل تلك الجريمة الشعناء في الشنعاء في حقه وفي حق من معه من المؤمنين، كانوا يرسلون بالهدايا للقرني وللعريفي وللقرضاوي وغيره، أولئك اغتنوا بالملايين والملايير، والسيد حسين أرسلوا إليه بالقنابل وأرسلوا إليه بالقتل لأنهم يعلمون أنه على الحق. ولذلك ثم يأتي بعض هؤلاء ويقول هذا جزاؤه وهذا كذا، ويفرح حتى من دعاته في السعودية يفرحون بما حصل من تلك الجريمة الشنعاء، وبالتالي هذا تخذيل عن الحق، وهو في نفس الوقت نصرة على الباطل. التخذيل عن الحق بالتخذيل عن دعاة الحق أهل الحق الصادقين المجاهدين المضحين المؤمنين، يعني حتى السيد حسن نصر الله، يعني حتى الله يعني من حقدهم عليه بدل أن يقول السيد حسن نصر الله يقول حصر نصر اللات، اللات يعني أصبح الله بدلوه باللات، وحزب الله بدلوه الله بدلوه بالشيطان حزب الشيطان، هكذا درجة حقدهم عن هذا الأمر. حتى إيران التي حياته يعني إيران منذ بدأ الإسلام وأهلها مسلمون صاروا يسمونهم مجوسا، إيراني يقول مجوسي، مع أن أكثر علماء المسلمين وفي المجالات المختلفة وفي التيارات المختلفة كانوا من إيران، ولكن يسمونهم مجوسا. وبالتالي هذا تخذيل عن الحق وعن الدعاة إلى الحق، وهم طبعا يكونوا الشخص عاديا كما ذكرنا، إيران عندهم مثلا كانت قبل ذلك في عهد الشاه مقبولة، ولكن بمجرد أن تبنت الحاكمية الإلهية ووقفت في أمريكا وصرخت صرخة البراءة البوت لأمريكا وأغلقت السفارة الصهيونية واستبدلتها بالسفارة الفلسطينية، صارت عندهم تحولت إلى مجوسية. في نفس الوقت الذي لم يكونوا يتحدثون أبدا عن إيران إلا باحترام، عندما كان الشاه حتى الشاه عندما كان يزور السعودية كانوا يقبلون يديه وينحنون أمامه ذلة، لأنه يعلمون وكانوا يسمونه شرط أمريكا في المنطقة، كانوا يحترمونه. والعلماء لم يكونوا يتحدثون عن ذلك، أولئك العلماء الذين خذلوا عن الحق والذين كتبوا كتاب مثلا وجاء دور المجوس وغيره كتب كثيرة جدا، هؤلاء لم يكونوا قبل ذلك يتجرؤون على كلمة واحدة في حق إيران أو في حق غيره. وهكذا بالنسبة لليمن، اليمن عندما كان يعني لم تكن يعني بوجهتها الآن الحالية توجه للقرآن، كانوا أيضا لا يبالون به، لكن عندما أصبحت تمثل الحق وتدعو إلى الحق صاروا يعني ضدها. يقول السيد عبد الملك: وتأتي أيضا كذلك للتخذيل عن الحق للصد عن الحق، هذه أيضا من الإساءة الكبيرة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي من يتحرك بالحق في الساحة يدعو الناس إلى الحق في الساحة، يأتي الكثير ليعارضه وليثبط عن حتى عن الموقف الحق، التثبيط عن الموقف الحق باسم الدين نفسه، هذا من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، افتراء يعني افتراء على الله، افترى على الله كذبا. ثم ذكر الجرائم العظمى التي يقع فيها أمثال هؤلاء، فقال: عندما تجد مثلا الموقف الحق الذي يدعو إليه القرآن الكريم، يأمر الله تعالى به في القرآن الكريم، يوجه إليه في القرآن، يعني هذا التوجيه ليس ربما في الحديث، يعني قد الناس يشكون في سنده أو في صحته، قال لا في القرآن الكريم، فيه آيات بينات واضحات، مئات الآيات في القرآن الكريم، ترى من يأتي ليشطبه بالكامل، حقيقة واضحة في القرآن، مثل الحاكمية الإلهية واضحة في القرآن، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى جميع الأمة واجب في القرآن الكريم، مساندة أهل الحق واضح في القرآن، اعتبار الولاء للكفر وخدمة الكفر من النفاق، هذه وآيات كثيرة واضحة في القرآن الكريم، ومع ذلك طبعا كل هذه الأمور لا يلتفتون لها ويؤولونها وينحرفون بها عن مفاهيمها الصحيحة. يقول السيد عبد الملك: ألم يأتي من أبناء الأمة الإسلامية من يشطب الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني الصحيح، يشطبه بالكامل، يلغيه نهائيا، يعطله تعطيلا كاملا وكأنه ليس من الإسلام، ويقدم الإسلام، جاء طبعا عندما يعطل الجهاد يصبح الإسلام منقوصا، يقدم الإسلام منقوصا إسلاما بلا جهاد، لا حتى كذلك الأمر ولا أمر بالمعروف. الإسلام يريدنا إسلاما لا جهاد فيه ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا مباينة للطغاة والظالمين ولا موقف من أعداء الإسلام ولا إعانة للمسلمين ونصرة لهم في مشارق الأرض ومغاربها. التعاون والنصرة هذه كذلك من الأمور المرتبطة بحقائق الإسلام. الجهاد لنصرة المستضعفين في كل مكان هذا واجب شرعي حتى لو تعدى الحدود، لا علاقة لذلك بالحدود. المسلم يناصر أخاه المسلم بل يناصر المستضعف في أي مكان. يقول ولا تضامن مع المسلمين في فلسطين ولا تبني لقضايا الأمة الكبرى ولا أي شيء من هذه الأمور، كل هذه شطبت وهي مدعومة في القرآن بمئات الآيات القرآنية المتنوعة. وهم يعلمون في نفس الوقت أمريكا تدعم الكيان الصهيوني، بريطانيا تدعم الكيان الصهيوني، عندما تحصل أي حادثة الكل يجتمعون لدعم الكيان الصهيوني. لكن إذا نهضت اليمن لتدعم إخوانها في فلسطين أقاموا عليها القيامة، بل من المسلمين أنفسهم قالوا ما شأن اليمن بفلسطين. النتيجة طبعا وهم يعلمون أن الكيان الصهيوني مدعم من كل جهات كثيرة جدا. وهكذا إذا تدخلت إيران، البعض حتى يقول يعني إيران ما علاقتها، إيران فارسية ما علاقتها وفلسطين عربية، وصاروا يصورون المسألة بهذه الصورة. نعم في إيران فارسية، اليمن عربية، فلماذا لا تقفون معها؟ فيأتون بمبررات أخرى وهكذا. طبعا هذه كلها نتيجة موالاة الظالمين. افتراء الكذب على الله يبدأ من حب الظالمين والولاء للظالمين والجلوس مع الظالمين والاستماع للظالمين. لو لم يستمع مثلا هؤلاء القرضاوي وغيره لأولئك الظالمين ويجلس معهم ويلين لهم، فلما ربما وقع ذلك، لكانوا ربما نظروا المسألة من زاوية أخرى. ولكن الجلوس مع الظالمين، الولاء للظالمين، محبة الظالمين، هذه الأمور هي التي تجعل الشخص خاضعا له ويستعمل كل المبررات ليطبق ما يريدون. يقول سيداد ملك ولا أي شيء من هذه، كل هذه يعني كل هذه المعاني، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، نصرة المستضعفين، الموقف يعني أو البراءة من أعداء الله، كل هذه شطبت وهي مع كونها مدعومة في القرآن بمئات الآيات القرآنية المتنوعة. ما يحسب ذلك شرطا في الدين، ما يعتبره، طبعا هذا القرآن يذكرها باعتبارها من شرائط الإيمان، من دلائل الإيمان، ولكن ومع ذلك ومع أهميتها ومع علاقتها بالإيمان وبحقيقة الإيمان إلا أنهم لم يهتموا بها. يقول اعتبرها الله تعالى كذلك من فرائض الله الواجبة، اعتبرها شرائط ليست فقط يعني أسباب لدخول الجنة بل شرطا لدخول الجنة. نفرق بين كونها سبب، يعني قد يقول الشخص أنا أدخل الجنة من غير هذا السبب، لا شرط، يعني شرط لابد منه، إذا فرطت فيه فلن تدخل الجنة. هذه معاني مهمة أساسية كما يسميها السيد عبد الملك أحيانا بالمسؤوليات الكبرى، ليس مسؤوليات الشخصية البسيطة بل هي مسؤوليات كبرى تتعلق بها الأمة جميع، تتعلق بواقع الأمة جميعا. طبعا سنرى تفاصيل عنها كثيرة عند الحديث عن المشروع الحضاري، لأن من مقوماته الكبرى المسؤولية، تحمل المسؤولية، هذه كل هذه مسؤوليات، الأمر بالمعروف، إقامة القسط، إقامة الحاكمية الإلهية. الأمة الإسلامية مشروعها يبني على هذا الأمر، لابد أن يكون تحمل مسؤولية، وإلا لن تقوم الحضارة الإسلامية، لن تقوم للإسلام قائمة في الأرض ما دام المسلمون لا يشعرون بأن من واجبهم أداء هذه الأمور. ثم ذكر الافتراء المتعلق برفع المسؤوليات المرتبطة بالأمة، ومنها وجوب إقامة العدل والقسط. فقال ألم يأتي من يشطب المسؤولية على الأمة الإسلامية في العمل على إقامة العدل وإقامة القسط والعدل في الحياة، يشطب هذا من ضمن مسؤولية الأمة ويربطه بالطوائف. يقول يعني هم يعتبرون مثلا، يقول نحن أهل السنة لا نرى هذا الأمر، هذا الأمر يراه مثلا الزيدية أو يراه الجهة الفلانية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحاكم الظالم المستبد والدعوة لإقامة العدل. يقول هذه تنظر إليها طائفة، لماذا لا تقول هذه يذكرها القرآن الكريم ويذكرها العترة المثلة، العترة الطاهرة الذين هم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونراهم في الواقع الذين خرجوا على أئمة الجور ودعوا إلى إقامة العدل ودعوا إلى الأمر بالنهي عن المنكر وبالوسائل المختلفة وبالأساليب المختلفة. هؤلاء جميعا يمثلون الحقيقة، لا يفترقان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يرد علي الحوض. الأمة مسؤولة على في الأصل على اتباع القرآن الكريم واتباع كل من يدعو إلى هذه التعاليم من القرآن الكريم، بل اعتبارها معيارا للتفريق بين المحق والمبطل. والحمد لله رب العالمين.